من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، كل عام أنتم بخير. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم العافية، ونسأل الله عز وجل الذي جمعنا على غير ما أرحم ولا أنفر بيننا في هذه الغرفة الطيبة أن يجمعنا سبحانه وتعالى عام قادم على عرفات بأمر الله عز وجل، وأن يجعلنا من الذين يحجون بيته الحرام، ثم يجمعنا سبحانه وتعالى في مستقر رحمته وفي دار كرامته، حيث لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أما بعد، فغدا بأمر الله سبحانه وتعالى هو يوم عرفات، وهو اليوم الذي حج فيه النبي صلى الله عليه وسلم حجة الإسلام، وهو اليوم الذي أكمل الله تبارك وتعالى فيه الدين وأتم النعمة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وفي هذا اليوم تتنزل هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث وقف رسول الله بعرفة حين وقف موقف إبراهيم، واضمحل الشرك وهدمت منارات الجاهلية، ولم يطف بالبيت عليان، ولم ينزل بعدها تحليل ولا تحريم. تمت النعمة حين حصلت المغفرة، فغفر الله لنبيه صلى الله عليه وسلم ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. وغفر للمؤمنين بإرادته عز وجل، فقال تبارك وتعالى: ولكن يريد ليطهركم ويتم نعمته عليكم. هذا يوم عرفات، عيد أهل الإسلام، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وهذا يوم جعله الله سبحانه وتعالى كما قال في كتابه: وشاهد ومشهود، فالشاهد يوم عرفة والمشهود يوم الجمعة. ويوم عرفات هو أفضل الأيام، كما جاء في صحيح ابن حبان: أفضل الأيام يوم عرفة، وقيل يوم العيد أفضل منه. وجاء في الحديث الذي يجمع هذا وذاك، وهو حديث عبد الله بن قرط، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين قد قال: أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر. يوم النحر هو يوم العيد، ويوم القر هو اليوم التالي الذي يقر فيه الحجاج بمنن. ويوم عرفة كما روي عن أنس بن مالك له فضل عظيم، فمن صام يوم عرفة كان له كأجر 1000 يوم كما في بعض الأقوال عن بعض الصحابة، وصيامه يكفر 2 كما جاء في الحديث. وهو اليوم الذي ما من يوم أكثر من أن يعتق الله عز وجل فيه عبيدا من النار، وإن الله لا يدنو سبحانه وتعالى ثم يباهي بعد ذلك الملائكة ويقول عن عباده المؤمنين: ما أراد هؤلاء، يعني ماذا يريد هؤلاء، وقد أتوني شعفا غبرا. وينظر إليه سبحانه وتعالى، ومن نظر الله عز وجل إليه فلعله سبحانه وتعالى أن يغفر له. كانت هذه بعض الفضائل سريعا ليوم عرفة. ويوم عرفة هذا وما تفعل فيه الصيام والإكثار من شهادة التوحيد بإخلاص وصدق، لأنها أصل دين الإسلام الذي أكمله الله عز وجل في ذلك اليوم وأساسه. وخير ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وخير ما قال النبيون يومئذ: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وأيضا أن تعتق الرقبة إن أمكنك، وأن تذكر الله سبحانه وتعالى، وأن تكثر الدعاء بالعتق وبالمغفرة، وألا تختال وألا تتكبر فيه، وألا تصر على الكبائر، فيمن يطلع في العتق من النار ثم يمنع نفسه الرحمة بالإصرار على كبائر الإثم والأوزار، فالله ما نصحت نفسك ولا وقف في طريقك غير نفسك، توبق نفسك بالمعاصي، فإذا حرمت المغفرة قلت أن هذا قل هو من عند أنفسكم، فنفسك لم ولا تلو المطايا ومتكمدا فليس لك اعتذار. إن كنت تطمع في العتق فاشتري نفسك من الله، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، ومن كرمت عليه نفسه هان عليه كل ما يبذل في افتكاكها من النار. إن كثيرا من السلف كان يشتري نفسه من الله مرة وربما ثلاث مرات وربما أربعا، يتصدق كل مرة بوزن نفسه فضة. هذا عامر بن عبد الله بن الزبير يشتري نفسه من الله بديته ست مرات تصدق بها، واشترى حبيب العجمي نفسه من الله بأربعين ألف درهم تصدق بها، وكان أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه يسبح كل يوم 12,000 تسبيحة بقدر ديته يفتك بذلك نفسه، فمن عرف ما يطلب هان عليه كل ما يبذل. ويحك، قد رضينا منك في فكاك نفسك بالندم، وقنعنا منك في ثمنها بالتوبة والحزن، وفي هذا الموسم قد رخص الله السعر، ومن ملك سمعه وبصره ولسانه غفر له. مد إلى الله يد الاعتذار، وقم على بابه بالذل والانكسار، وارفع قصة ندمك مرقومة على صحيفك على صحيفة خدك بانتداد الدموع الغبار، وقل كما قال آدم وقالت حواء: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أنا يعني أردت في البداية أن أعرج على يوم عرفات وما فيه من الخير وما فيه بأمر الله عز وجل مما لا يترك في مثل هذا اليوم، وإن كان الموضوع الأساسي لدينا هو شرح كتاب ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين. ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين. المرة السابقة كنا قد بدأنا الحديث عن المسيحية في القرن السادس المسيحي، ويعني بدأت أوضح خلال المرة السابقة أنه المسيحية نفسها انحرفت، وقد رأينا أن الذي حرف هذه الديانة هو المسمى بشاؤول، وشاؤول هذا كان اسمه بولس بعد ذلك، وبولس هذا كان هو الأفسد هذه الديانة، يعني بالنسبة أنه بدأ يغير ما جاء به المسيح عليه السلام. طيب تعال نشوف الدول التي دانت بهذه الديانة ماذا حدث لها. الفقرة بعنوان الحرب الأهلية الدينية في الدولة الرومية، الحرب الأهلية الدينية في الدولة الرومية أو في الدول الرومية. قال الشيخ أبو الحسن الندوي عليه رحمة الله: ثم سارت حول الديانة وفي صميمها مجادلات كلامية وصفصفة من الجدل العقيم، شغلت فكر الأمة واستهلكت ذكاءها وابتلعت قدرتها العملية، وتحولت في كثير من الأحيان حروبا دامية وقتلا وتدميرا وتعذيبا وإغلارة وانتهابا واغتيالا، وحولت المدارس والكنائس والبيوت معسكرات دينية متنافسة، وأقحمت البلاد في حرب أهلية. وكان أشد مظاهر هذا الخلاف الديني ما كان بين نصارى الشام والدولة الرومية، وما بين نصارى مصر أو بين الملكانية والمنوفسية بلفظ أصح. فكان شعار الملكانية عقيدة ازدواج طبيعة المسيح، وكان المنوفسيون يعتقدون أن للسيد المسيح طبيعة واحدة وهي الإلهية التي تلاشت فيها طبيعة المسيح البشرية كقطرة من الخل تقع في بحر عميق لا قرار له. وقد اشتد الخلاف بين الحزبين في القرنين الثالث والسابع حتى صار كأنه حرب عوان بين دينين متنافسين، أو كأنه خلاف بين اليهود والنصارى، تقول كل طائفة للأخرى إنها ليست على شيء. طيب نشرح الفقر ثم نكمل بعد ذلك ما قاله بتلر في هذه المسألة. الشيخ أبو الحسن ندوي بدأ يتكلم عن المسيحية ما بين أهلها إلى ما وصلت، فقال ثم سارت حول الديانة وفي صميمها مجادلات كلامية وسطسطة من الجدل العقيم. هو اللي بيحصل كالآتي: أن الله عز وجل إذا رضي عن قوم فإنه سبحانه وتعالى يرزقهم العمل ويسلبهم الجدل. فإذا ما أراد الله سبحانه وتعالى أن يبين غضبه على أمة من الأمم فإنه سبحانه وتعالى يسلبهم العمل ويرزقهم الجدل مباشرة، يبدأ الناس يتجادلون. لكن المشكلة أن المجادلات التي حدثت كانت مجادلات من النوع الكلامي. كلمة المجادلات الكلامية معناها مجادلات أهل الكلام. انتوا عارفين يا جماعة ان علم الكلام هذا ظهر كبديل للعقيدة الصحيحة والعقيدة السليمة في ديار المسلمين. ومشكلة علم الكلام هذا انه يعتمد على توليد الادلة. يعني ايه يعتمد على توليد الادلة؟ يعني ربما يأتي رجل بألف دليل على نقطة واحدة البديهة، يعني العقل الرجل العادي، عقل الرجل الذي يمشي في الشارع يدلل عليها. نجيب مثال سريع كده. انتوا فاكرين الفخر الرازي؟ الفخر الرازي هذا جاء يوما من الايام بألف دليل على وجود الله سبحانه وتعالى، فلما جاء بألف دليل ماشي في الشارع فالناس كلها تزفه وهو يركب على فرسه، فقالت امرأة: ما هذا؟ قالوا: هذا هو ابو بكر الرازي او الفخر الرازي، استطاع ان يأتي بألف دليل على وجود الله عز وجل. فقالت: وما في هذا؟ البعرة تدل على البعير والسير يدل على المسير. يعني المرأة اختزلت الألف دليل في الكلمتين دول: البعرة تدل على البعير والسير يدل على المسير. يعني ما كان هناك أي داع أن يقوم الرجل بتوليد ألف دليل على وجود الله سبحانه وتعالى، لأن هذا جهد كان من الممكن أن يصرفه إلى غيره. مشكلة الجدل الكلامي أنه جدل عقيم، لأنه يعتمد على العقول دون أن يعتمد على النقل، دون أن يعتمد على الشرع، دون أن يعتمد على حقيقة مباشرة. ولكن ربما الرجل من هؤلاء بدأ يتكلم في مسألة واحدة وهذه المسألة يفرع عليها عدة مسائل. وطبعا هذا الكلام يسمى عقيم. ليه؟ لأنه لا يتولد عنه لا اقتناع برأي الآخر ولا أي نوع من أنواع النفع ولا أي نوع من أنواع الثراء للفكر. ولكن اللي بيحصل كله ان كل واحد من الناس يستعرض مهاراته على الاخر. هذا ما يقصده الشيخ عليه رحمة الله، ان المسألة كلها كانت عبارة عن اظهار نوع من انواع القدرات، نوع من انواع المواهب الجدلية، نوع من انواع الكلام فقط، دون ان يكون هناك اي نفع يعود على الاخر من هذا الايه، من هذا الجدل. قال: وسطسطة من الجدل العقيم. تعرفين من المذهب السوفسطائي هذا ظهر ايام الاغريق. والسطسطة دي عبارة عن مماحكات. المماحكات دي عبارة عن ايه؟ ان هو يعتمد على النسبية، بمعنى ان هو يقلب الحقائق، بمعنى انه مثلا اذا كان الكذب حراما فقد يكون حلالا. ازاي؟ والله انا ممكن اكذب ويتحقق النفع لي، وانت ممكن ان تكذب فيتحقق النفع لك، وربما تكذب امرأة من اجل ان تفتدي نفسها من حبل المشنقة مثلا، او من حد الزنا، او ان تفتدي نفسها من زوجها من الضرب او الكلام ده كله. يبقى اذا ما كان منفعة لانسان فهو مضرة لانسان اخر وهكذا. يبقى اذا ليس هناك ثابت في هذا الوجود، يتولد عن هذا الشك العقيم، يتولد عن هذا الشك الهدام. دي مذاهب فلسفية كلها هدامة والعياذ بالله، لا تستطيع ان تستنتج منها او ان تخرج منها شيئا او فكرا. فده اللي حصل، ان في سفسطة، كل واحد ما يتزنق يروح يجيب دليل غير الدليل. زي مثلا سفر حزقيال، وسفر حزقيال ده سفر مليء بالوقاحة وبالبجاحة وبقلة الادب. ومليء حتى بالأشياء التي تقززك، مليء بالقرف والعياذ بالله وسحريش. يعني انت مع سفر حزقيال مش هتقدر تغمض عينيك، هذه حقيقة لا يمكن انكارها. كيف تسنى لله سبحانه وتعالى ان يطلب من نبي من الانبياء ان يصنع فطيرة من خراء البشر ثم يطلب منها ان يأكلها؟ فالنبي يعاتب ربه ويقول له خفف الامر واجعلها من خراء البهائم. يعني ربنا عزنا وعزكم من الجل، يقول له بلاش الخرى بتاع الانسان، خليها من بتاع البهائم والعياذ بالله. انا اسف ان انا اقول هذا الكلام ولكن هذه الحقيقة. فاذا اتزنى يقول لك لا، هو ربنا ما قصدش كده، ده ربنا سبحانه وتعالى بيقول له اعملها على اللي هي الايه الحمية ديت، او اعملها على الجلة ديت، عشان الست اللي في الفلاحين لما تيجي تعمل فطيرة فبتقوم تعمل الفرن، فبتقوم تجيب الراولس ده وتبدأ تحطه في الفرن، فيقوم الفرن يولع. واين الدليل على هذا؟ واين الدليل على هذا التفسير؟ مفيش دليل. اللفظ واضح واللفظ اصلي ان الرب قال لنبينا الانبياء قم فاصنع فطيرة من الخراء وكلها ومر قومك ان يأكلوها معك. فالنبي عاتب ربه وراجعه في هذه المسألة، ولا زال بربه حتى قال له ربه اصنعها من ايه، من خراء من روث البهائم او من فضلات البهائم والعياذ بالله. فلما يجي الزنا يروح محول الكلام، المهم انه يصمم على رأيه وخلاص. قال هذا الجدل العقيم شغل فكر الامة، او هذه الصفرة شغلت فكر الامة النصرانية انذاك واستهلكت ذكاءها. طبعا دي عملية استنزاف، لانك انت لما تصف فكرك ولما تصف يعني تفكيرك في امر، هذا الامر امر تافه، بعد شوية انت نفسك بتتحول من انسان قوي الذكاء شديد الذكاء الى انسان والعياذ بالله لا اقول ضعيف الذكاء ولكن انسان احمق. تعرفين يا جماعة في قصة كده كان حكاها الجاحظ، قال كنت اسمع عن ان معلم الصبيان او معلم الصبية حمقى. في بعض المذاهب عند اهل الحديث لا يجيزون شهادة بعض الايه بعض المهن، او لا يجيز رواية حديث بعض اهل المهن، يعني بمعنى انه في اهل مهنة معينة ما ياخدش منه الحديث. وكان من هؤلاء الذين يرد حديثهم معلم الصبية اللي بيجيب الاولاد الصغيرين ويبدأ يعلم. فقال له ليه؟ قال لك اصل هو بيتأثر بافكارهم ويتأثر بطريقة كلامهم ويتأثر بحماقة الصبيان من شدة ما يجالسهم ومن كثرة ما يجالسهم، فهذا ما ينفعش تاخذ منه حديث. قال حتى اذا رأيت رجلا عاقلا من معلم الصبية فلما جلست اليه رأيته من اعقل الناس على الاطلاق. قال وبعد هذا ذهبت أبحث عنه فلم أجده معلم الصبية له. قال فلا زلت حتى علمت داره وذهبت إليه. قال فرأيته يبكي بكاء الشكلة، لقيت عمال يبكي بكاء الشكلة التي فقدت ابنها. فقلت له ما لك؟ قال لا شيء. قال بالله ما لك؟ قال إني سمعت رجلا يقول شعرا في أم عمرو، عن جمال أم عمرو وحلاوة أم عمرو وصفات أم عمرو. قال فأحببتها. قال وفي اليوم التالي رأيته ينعي أم عمرو، قال فأنا حزين لأجلها. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا هو شاف أم عمرو ولا هو يعرف أم عمرو، وأم عمرو هذه قد تكون امرأة غير حقيقية ورجل قد ابتكرها من بنات أفكاره، ومع ذلك هو يحبها لمجرد أنه في واحد يتكلم عنها، ولمجرد ان رجلا ساقها في شعره وذكرها في شعره ثم بعد ذلك يبكيها ويحتجب في داره حزنا عليها لمجرد انه قال انها ماتت، وقد يكون الامر برمته خيالا. يبقى اذا الرجل تأثر ولا لم يتأثر؟ تأثر بفكر الاطفال الصغار وبفكر الصبية. الانسان عادة هو ابن مجتمعه وهو ابن تفكيره، وده اللي حصل فعلا، ان النصارى بدأت رؤوسهم تضيق، وبدأ النصارى بعد كده هم نفسهم يورثوا هذا لبعضهم البعض. يعني في 1600 وشوية حصل ان الكنيسه اعدمت جاليليو، لان جاليليو اخذ بقانون كوبرنيكوس ده، ولا مش عارف اقول الاسم، ان الارض تدور حول الشمس، وبدات تحكم على جاليليو بالاقامه الجبريه في داره لا يخرج منها حتى مات، لحد ما مات في يوليو سنه 1942. ده كله بدعي ايه؟ بدعي انه خالف الكنيسه وقال ان الارض تدور حول الشمس. وهم لو فكروا فيها كانوا قالوا اذا كان هو خطا يبقى النظريه خطا، واذا كان هو على صواب يبقى اذا الارض هتدور حول الشمس. حبسناه ما حبسناهوش، الارض ستدور حول الشمس. هم حبسوه، لكن في النهايه ايه اللي حصل؟ الارض تدور حول الشمس، والشمس تدور حول نفسها، والارض والشمس تدوران في فلك الجبار. لكن ما فيش عقل، في حماقه، استنزاف للعقول، ضاقت العقول ورفت بعضها البعض هذه السيئه من سيئات التفكير، ان هي بدات يعني تنصبغ بهذه الطريقه من الفكر الضيق، وهو عدم مخالفه ما ورثته عن ابائها. وانتهت المساله ان هي مساله تقاليد ومساله موروثات، ليست مساله دين بحال من الايه؟ من الاحوال. وابتلعت قدرتها العمليه، وتحولت في كثير من الاحيان حروبا دميه وقتلا وتدميرا وتعذيبا واغاره وانتهاكا واغتيالا. وحولت المدارس والكنائس والبيوت معسكرات دينية متنافسة، وأقحمت البلاد في حرب أهلية. وكان أشد ظاهر هذا الخلاف الديني ما كان بين نصارى الشام والدولة الرومية. على فكرة ده موجود لحد دلوقتي، اللي هو الفارق ما بين المذهب المسطوري والمذهب الكاثوليكي، والمذهب بعد كده اللي هو هيجي اللي هو مذهب الإعاقبة اللي هما بيسموه المنوفيسي اللي هو الارثوذكسي، يعني ضد المذهب الملكاني اللي هو المذهب الكاثوليكي اللي هو مذهب الدولة الرومية انذاك. تصور مثلا ان كل كنيسة كانت تحارب الاخرى. يمكن مش عارف انا حكيت لكم المرة اللي فاتت ان بنيامين الذي كان ابا للنصارى بمصر، هذا الرجل لانه كان على المذهب الارثوذكسي او مذهب الإعاقبة، وكان الرومان على المذهب الملكاني، يعني اجبروه على ان يفر في الصحاري وان يفر في البراري، فما كان يمكث في ارض ابدا. فجاءوا باخيه، اخوه كان سمين حبتين، فماذا فعلوا فيه؟ الرجل خلعوا له ملابسه حتى يدل على اخيه، ثم جعلوا النار تحته، ولانه كان سمينا بدا الدهن يتساقط منه بفعل النيران. عشان كده احنا لما النصارى بتكلمهم بيقول لهم لا حزوا، ده انتوا كان الواحد فيكم ماشي حافي ومش لاقي خرقه يداري بها عورته. وفي النهايه جاء الاسلام، وبنص كلام شنوده نفسه اللي كتب مرقس الشهيد المفترى عليه، وهو بيزعم ان مرقس ده هو اللي نشر المسيحيه في مصر، ومش مرقس اللي نشر المسيحيه في مصر، اللي نشر المسيحيه في مصر القديس بطرس زي ما بيسموه اللي هو سان بيتر. سان بيتر ده هو الذي جاء ونشر المسيحية في مصر، ولم يكن لمرقس ده اي نوع من انواع التأثير. فبدأ الشنود يقلب الحقائق ويقول لا ده مش عارف المسيح لما مات ولما صلب، طبعا المسيح وما قتلوه وما صلبوه، لا ده المسيح لما صلب وبعد كده قام قال ان في حد كان لابس ملف البستان، بيقول لا ده مش المسيح، ده مرقس الشهيد. طبعا حاجة تجيب المرض، والكلام كله يضرب بعضه البعض. المهم على كل الاحوال لما جاء بهذا الرجل وضع تحت النار، فبدأت الدهن او بدأ الدهن يتساقط منه ولم يدل على مكان اخيه. فما كان من الروم وهم نصارى واهل مصر انذاك معظمهم نصارى الا ان وضعهم او وضعوه في جوال شوال كده، ثم القوه بعد ذلك في نهر النيل ولا كرامة له. لما يجي الاسلام، الاسلام هو الذي يكرم هؤلاء، لان الاسلام هو اللي ابتدع حرية الاديان التي يبحثون عنها الان. الاسلام العظيم، الاسلام الذي لا يمكن لبشر ان يطعن فيه بحال، لكن انها لا تعمل ابصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. كان في نوع من انواع الحروب الاهلية اللي استمرت حتى بعد كده، واللي عايز يعرف الحقيقة دي يا جماعة يعرف اللي حصل ما بين الكاثوليك والبروتستانت في ايرلندا. اضرب كده الحرب ما بين الكاثوليك والانجليين اللي هم البروتستانت في ايرلندا، شوف ماذا كانت تقول الملكة وهي ملكة انجليه عن الجماعة الكاثوليك. انظر كيف ما كان الرجل من الكاثوليك يقضي عمره كله جاهلا، وانظر كيف كانوا يأمرون بعدم مساعدته، وإذا ساعده أحد من البروتستانت انظر ماذا كان جزاؤه. ده كان ممكن يسجن والعياذ بالله. لا يمكن للرجل الكاثوليكي أن يرف، لا يمكن للرجل الكاثوليكي أن هو يتعلم، لا يمكن له أن يتبوى أي منصب من المناصب، لأنها ديانات عنصرية لا تقوم على وحي سماوي بحال من الأحوال، وإنما هي كلها ديانات أهواء، نعوذ بالله من الحور بعد الكار. ثم بعد ذلك كانت هناك يعني انتهابات اغتيالات، المدارس والكنائس نفسها لم تكن مدارس ولا كنائس، وإنما كانت عبارة عن سكنات عسكرية تجهز لحرب بعضها البعض. يقول الشيخ وقحمت البلاد في حرب أهلية، طبعا كان المستفيد الوحيد من هذه الحرب الأهلية هم الرومان، لأنهم كانوا في سطون سيطرتهم ويقبضون الضرائب والمكوس ويعيشون على جثث هؤلاء القتلى، لكن بالطبع هذا كان يترك خرابا ويبابا. الحال في مصر قبل الفتح الإسلامي كانت حالا محزنة، وكانت حالا مؤذية بكل المقاييس وبكل ما تحتمله هذه اللفظة من معاني ومن دلالات. الناس من شدة ما فرض عليهم من ضرائب هجروا الأرض وهجروا البلاد وذهبوا إلى الصحاري وإلى البراري، فضلهم أنهم يعيشون جوعا على أن يجودوا بقوتهم للغريب. وده طبيعي يا جماعة، لأن الطاقة البشرية يعني لها نطاق، وهذا النطاق تنفذ من بعده، وهذه الطاقة تنفذ وبعد ذلك ينقلب الإنسان حتى على نفسه. فهذه الحروب كلها تسببت في أن الإنسان يفقد كرامته ويفقد بعد ذلك أي نوع من أنواع الإقبال على إعمار الأرض. والدين هو الذي أدى بالناس إلى هذا، لكن أي دين؟ الديانة التي أخرفت، مش الإسلام. الإسلام يأمر بالإعمار، الإسلام يأمر بالود، الإسلام يأمر بالتآلف والمحبة. الإسلام نفسه وحي، وحي سماوي من عند الله عز وجل. عارفين احنا عندنا معركة كبيرة، بس الشيء بالشيء يذكر، يعني عندنا معركة كبيرة جدا اللي هي معركة الدستور. وسبحان الله، انتوا فاكرين يا جماعة لما كنت ايام محمد محمود لما كنت بكلم معاكم هنا وبقول لكم ان المفروض ان الاسلاميين ينزلوا، والمليونير بتاع 18 نوفمبر ديت كان المفروض ان الاسلاميين يعملوا اعتصامات، اهم اضطروا ان هم ينزلوا في الاخر للشارع. فين الشيخ ياسر اللي كان زعلان من ان احنا نازلين؟ وفين الشيخ محمد عبد المقصود اللي كان بيقول اللي قاعدين في محمد محمود دول بيهم وعليهم؟ وفين بقيه المشايخ الاشاوس النهارده اضطروا الى النزول في الشارع؟ يوم احنا كنا نقول لهم استنوا في التحرير، استنوا في الشارع علشان تضغطوا على المجلس العسكري وناخد اللي احنا عايزينه. اضطررنا اليوم الى مماحكات والى محاصصه، عمالين نقسم في البلد، الاخوان شويه والليبراليين شويه والعلمانيين شويه، ويطلع العلمانيين بلسان طويل وبوجه عريض وبجلدة غليظة يقول لك ما ينفعش محمد يسري يمسك وزير الاوقاف، اصله هابي اصله سلفي. ومحمد يسري ده اللي كان معاهم على قلب رجل واحد ايام محمد محمود بيقول ما تنزلوش، وان بيان المجلس العسكري بيان مرضي. اللهم لا شماتة في اي احد، لكن احنا بنوضح المسائل. النهارده اضطررنا ان احنا بنتكلم عن دستور. الدستور ده عبارة عن مجموعة من القوانين تنظم العلاقة ما بين الناس وما بين بعضهم البعض، ما بين الناس داخل الدولة وخارج الدولة، ما بين رئيس الدولة وما بين الرعية، ما بين الرعية وبعضهم البعض، ما بين الدولة ومن هو خارج الدولة، الحقوق والواجبات. هل تعتقد ان هذا الدستور هو نوع من انواع الوحي الالهي؟ بحال من الاحوال لا يمكن ان يكون الدستور هكذا. انما لجأت اوروبا الى وضع الدساتير حين فصلت الدين عن الدولة، ونحن لا يمكن لنا نفصل الدين عن الدولة، ومع ذلك نحن نجاريهم ونقول مبادئ ونقول احكام. انا عندي وحي، ما حاجتي الى دستور وانا عندي وحي ينظم العلاقات ما بين العبد وربه، وما بين العبد والعبد، وما بين العبد ومخالفه في العقيدة، وما بين عبد ورئيسه او اميره، وما بين الامير والرعية. انا ايه اللي يخليني اروح لنظرية العقد الاجتماعي بتاع جان جاك روسو بتاع الليبرالية؟ انا ايه اللي يخليني اروح لناس كافرة والعياذ بالله؟ يا جماعة انتوا عارفين واحد زي جان بول سارر ده لما عمل مسرحية من المسرحيات بتاعته عشان يبغض الإسلام. لما عمرو حمزاوي يطلع يتكلم ولما حمدين صباح يطلع يتكلم, الناس دي ما بتتكلمش عن فراغ, الناس دي بتتكلم عن عقيدة. لما يطلع مثلا عامل مسرحية اسمها مسرحية الآلهة, وجوبيتر ده اللي هو كبير الآلهة بيتكلم معهم فيقول إن للندم رائحة خاصة في خياشيم الآلهة, يبغض الألوهية وفكرة الربوبية للناس. هم كرهوا هذا بالفعل ويريدون أن يبسطوا سيطرتهم علينا في بلاد من المفترض أن الغالبية فيها وأن الأغلبية العامة فيها من المسلمين الذين يؤمنون بالله الواحد الأحد, وعندهم إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه, وعندهم أنهم يقولون بعد كل أذان رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسول, وعندهم أفحكم الجاهلية يبغون. النهاردة احنا اضطررنا اضطرارا الى ان ننزل لهم لنقول لهم نحن نريد حقنا, وده اسوأ شيء في الوجود, انك انت من اجل حقك بتضغط. لا, المفروض ان الحق ده يؤتى اليك به, لا تسعى انت اليه. وللأسف الشديد ان الذين تسببوا في هذا, احنا كنا بنبوز جزامهم وبنلوم اتقوا الله في شباب السلفية, الناس اللي راحت شايلت الشباب طماطم وبطاطس عشان يخبطوا على البيوت, وقالت لهم روحهم احرسوا اقسام البوليس واحرسوا المستشفيات, وضيعوا على الشباب فرصة ذهبية كان ممكن مصر النهاردة تكون اسلامية, والليبراليين والعلمانيين والقوميين واليساريين والناس اللي بيعتقدوا اعتقادات لا حصر لها ولا عد لها هم اللي بيبوسوا ايدينا ورجلينا النهاردة, لكن ضيعنا فرصا ذهبية كانت كفيلة بان يعتدل الميزان. معدلة عتاب مش اكتر. وهو عطظن ان احنا بنعيب على مشيخنا اذا كنت بذكر اسماء او اذا كنت قد ذكرت اسماء فليس معنى هذا لن يتبرى منها. مثلا عندنا للأسف الشديد شبيحة في السلفية زي شبيحة بتاعت عبشار بالضبط. الله, يجي واحد يقول لك من انت حتى تقول للشيخ فلان افعل كذا؟ يا رجل ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا ايها النبي اتق الله, تيجي انت تقول للشيخ اتق الله يقول لك من انت حتى تقول مش عارف ايه؟ شبيحة, والله شبيحة, اقسم بالله لو كان هؤلاء في عهد النبوة لكان هناك امر اخر. مفيش حد كبير على العتاب ولا حد كبير على النقد ولا حد كبير على انك انت تبدأ تنقده, ونحن تعلمنا هذا, تعلمنا حتى في القرآن عفى الله عن كلمة اذنت لهم عتاب من الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه اجمعين عبس وتولى ان جاءه الاعمى, مش عتاب من الله لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه اجمعين. لولا كتاب من الله سبق لمسك كله من عند ربنا سبحانه وتعالى عتاب من عند الله عز وجل. والواحد يقول لك لا الشيخ اكبر من كده, لا الشيخ مش اكبر من كده, الشيخ كان اصغر من كده بكثير. النهارده انت مضطر الى هذا, مضطر الى مجارات العلمانيين في هذا الكلام. خلونا النهارده نقول الاسلاميين وصلوا الى الحكم والاسلام لم يصل الى الحكم. اضطررنا ان احنا نرجع ورا الاف الخطى بسبب ايه؟ بسبب ان احنا ضيعنا فرصه تمكين كانت الأمة فيه ستكون قابضة على دينها, يعني قبضة شديدة, مش قبضة على الجمر بس, لكن الله غالب. والله يا أخوانا الأمر محزن ومغزي إنك أنت النهاردة عمال بتجمع الناس وبتجمع الناس متأخر أوي. دايما دايما دايما العرب الأخيرة من القطار محجوزة للسلفيين, إذا لحقوها, إذا لحقوها. إحنا مش قدمنا تنازلات, ده إحنا يعني كنا والعياذ بالله بنروح كده ايه من ورا بعض, اللي يروح لشفيق شويه واللي يروح للمجلس العسكري شويه, مش عارف. انا بس يعني بفضي غلبي معاكم اخواننا, لان مش هروح اقول الكلام ده مثلا لجماعه علمانيين ولا ليبراليين, ده الواحد بيبقى قاعد بيدافع بايده باسنانه ماشي, علشان ايه؟ علشان دي دعوه ربنا سبحانه وتعالى. احنا قلنا الكلام ده من زمان, قلنا احنا مش عايزين خطباء, احنا عايزين فقهاء, عايزين ناس بتفهم. الخطباء ممكن يضيعوا, ممكن يضيعوا الناس. فاكرين ابو جهل في يوم بدر لما وقف وقال لا والله لا نرجع حتى نقيم ببدر ثلاثا ونهزم اصحاب محمد فلتغنين القيان ونذبح الذبائح فتسمع بنا العرب فلا يزالون يهابوننا ابدا, خطبهم وبعد كده في الاخر ايه؟ قتل هو وهم. ولكن انت محتاج فقيه, محتاج واحد يفهم, محتاج ناس بتفهم, محتاج فقهاء علماء, مش محتاج ناس بتتكلم وخاص ماشي. وبعدين المواقف لا تتجزأ, مش عشان انا في موقف طلعت كويس يبقى انا في كل المواقف تمام. لا، الرجل تاخذ منه مواقفه كلها، انما مش عشان موقف واحد امور تحتاج الى نظر وتحتاج يعني الى اعاده صياغه من جديد. ومش عارف كل من يتكلم تبص تلاقي 30,000 واحد يقول لك انت مين انت، احذر فان للشيخ فلان حالا مع الله عز وجل وسوف يدعو عليك. مره كتبت مقال عن الواد اللي اسمه نادر بكر، واد انا لا اطيقه وابغض الولد ده في الله، فكتب مقال هو بيقول ان الشيخ حازم ابو اسماعيل ثائر يحتاج الى الواقعيه، فانا بقول ان انت اللي واقع يحتاج الى الثوره علي نادر. يا الله، واحد يقول لي قد رايت رجلا مثلك اقع في العلماء، نادر بكار بقى من العلماء، وبعدين يقول لي في اخر ايه، وبعد هذا قيل انه يفعل الفاحشه في السودان، وانا اتوقع ان لك تفعل هذا. شوف شوف قله الادب، شوف السفاله، ومن انت حتى تقع في نادر بكار اللي مش عارف يضبط الاحاديث، يقول لك لا يدري القاتل فيما قتل ولا يدري القاتل في ما قتل ولا يدري المقتول فيما قتل. مين اللي قال كده؟ احنا كنا رايحين وعارفين احنا بنعمل ايه، وهم رايحين وعارفين هم بنعملهم ايه. تلبس الناس ليه؟ تلعب بالدليل ليه؟ تحرف الكلمة على مواضعه ليه؟ مش هناخد ديننا من شويه عيال، مش هناخد ديننا من شويه عيال، مش هناخد ديننا من شويه ناس بتنعق لحساب غيرها وتعمل لحساب غيرها. المهم احنا مضطرين ان احنا ننزل يوم 2 نوفمبر، اضطررنا الى ذلك اضطرارا، اضطررنا ان احنا ناكل الميته، على اخوكم الشيخ رضا، اضطررنا ان احنا ناكل الميته، وان احنا ننزل نتكلم عن دستور اخر المتمه. السلفيون ينزلون ليدافعون عن ماده في دستور. الله يرحمه الشيخ محمد الغزالي لما قال لهم وقد جاءوا اليه في سوريا بعد الثوره التي قاموا بها هناك، قال الشيخ مصطفى السباعي ماذا فعلتم؟ قال له ايه؟ قال لقد استطعنا ان نضع ماده في الدستور ان الشريعه الاسلاميه المصدر الاساسي والرئيسي في التشريع. فضحك الشيخ وقال له يا استاذ مصطفى وماذا تفعل ماده واحده؟ ماذا تفعل ماده واحده مع الاف الموارد من القانون الروماني والفرنسي والبلجيكي؟ قال لم نكن نستطع اكثر من هذا. قال بل كنتم تستطيعون، ولكن قعدت بكم همتكم، ولكن قعدت بكم همتكم. صحيح، قعدت بنا الهمه دي حقيقه، ان هتعمل ماده واحده. اصل انت النهارده تيجي تقول احكام الشريعه، انتوا عارفين يا جماعه ان الدستور المصري لو في حد هنا بتاع حقوق يا ريت يقول ان انا كذاب في الكلام ده. الدستور المصري بيقول ان الاحتكام في عدم وجود دستور الى الاعراف اولا ثم الى التشريع بعد كده. تخيل ان انا لما ما يكونش عندي دستور ان انا احتكم الى الاعراف والتقاليد وبعد كده ارجع احتكم الى الشرائع. شفت المصيبه السوداء يعني باي حال يقبل هذا الكلام؟ باي حال يقبل هذا الكلام؟ وكلمة مبادئ التشريع ديت، كلمة مبادئ التشريع دي كلمة يعني انا لا اريد ان اصفها الا بالقذارة. مبادئ التشريع، مبادئ التشريع بتقول ايه؟ بتقول الصدق. طب ما النصرانية بتأمر بالصدق، واليهودية بتأمر بالصدق، والبوذية بتأمر مبدأ ايه وبتاع ايه؟ هم خدونا كده في عدة معارك وانتهى الامر، ماشي، انتهى الامر خلاص، انتهى الامر. احنا يعني كنا قادرين على الانتصار لكن نحن نضيع الفرص دائما. قال كان اشد مظاهر هذا الخلاف الديني ما كان بين نصارى الشام والدوله الروميه وبين نصارى مصر او بين الملكانيه والمنوفيه، ماشي. هو طبعا الملكانيه اللي هي قلت لكم اللي هي الكاثوليكيه دلوقتي اللي هي عقيده ازدواج طبيعه المسيح ان هو ناسوت ولاهوت، الناسوت ده اللي هو الجزء الانساني واللاهوت ده اللي هو الجزء الايه الالهي. وكان المنوفيون يعتقدون ان للسيد المسيح طبيعه واحده وهي الالهيه التي تلاشت فيها طبيعه المسيح البشريه، وبيشبه ده قطره من الخل تقع في بحر عميق لا قرار له. يعني بيقول ان الجزء البشري ده كان حاجه بسيطه خالص، الجزء البشري ده كان حاجه ايه؟ كان حاجه بسيطه جدا خلاص، كانها نقطه خل وقعت في بحر عميق لا قرار له. هي طبعا طائفة المنوفسية دي دول اهل مصر والحبشة، تمام ماشي. لكن طبعا كانت الطائفة الملكمية تقوم بتعذيب الطائفة الاخرى تعذيبا بشعا، يحرقونهم ويغرقونهم، مع انهم في الاصل كلهم يعني تفرعوا عن مذهب واحد اللي هو مذهب الايه، مذهب الارثوذكس. وكلمة الارثوذكسية زي ما سألتونا المرة اللي فاتت وقلنا لكم ان هي يعني المذهب الايه، المذهب الحق. القرن السادس والسابع قبيل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني اشد هذه القرون في الحروب، قال كأنها حرب عوام يعني حرب ضارية، حرب شديدة، وكأنها يعني كانت ديانتين وليس مذهبين، كل طائفة تقول الاخرى انها ليست على شيء. يعني ده كقول الله تبارك وتعالى وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود عليه على شيء. يقول الشيخ ابو الحسن الندوي، يقول الدكتور ألفريد جي باتلر، هو اسمه كده، والكتاب ده اصلا اسمه كتاب فتح العرب لمصر، وترجمه الاستاذ محمد فريد ابو حديد. يقول ان زينك القرنين كان عهد نضال متصل بين المصريين والرومانيين، نضال يذكيه اختلاف في الجنس واختلاف في الدين، وكان اختلاف الدين اشد من اختلاف الجنس، اذ كانت علة العلل في ذلك الوقت تلك العداوة بين الملكانية والمنوفسية. وكانت الطائفة الاولى اللي هي الملكانية اللي هي بعد كده بقت الطائفة الكاثوليكية حزب مذهب الدولة الامبراطورية وحزب الملك والبلاد، وكانت تعتقد العقيدة السنيئة ذات الموروثة وهي ازدوار طبيعة المسيح لزم تلك من النسوت واللاهوت، على حين ان الطائفة الاخرى وهي حزب القبط المنوفسيين. خدوا بالكم يا جماعة احنا عندنا عشان بس ما ننساش النقطة دي، انتوا عارفين مصر الجماعة الانجليز ما يكتبوش مصر، انما بيقولوا ايه، بيقولوا ايجيبت مش كده، صح بيقولوا ايجيبت. حد اكتبها لنا بالانجليزي يا جماعه، حد اكتبها لنا بالانجليزي الله يستركم. بيقولوا ايجيبت او ايجيبت، تمام، او ايجيتو. طب هم ليه ما بيقولوش مصر؟ اه صح كده ايجيبت، هم ما بيقولوش مصر ليه؟ بيقولوا ايجيبت ليه؟ تمام. لا لا لا اسمعني بقى، هي من كلمة الجبت او جبت، وكلمة جبت او قبط معناها الغجر. انت عارفين الغجر؟ زمان كده كنت تلاقي فيه في الارياف اتنين ستات كده، واحدة ماسكة طبلة وواحدة ماسكة صبات ومعاهم واحدة بتغني، ويروحوا يدوروا على فرح او يجيبهم الناس يقولهم غنوا وطبلهم، او واحدة تقول لك مش عارف اشوف الودع، او واحدة تانية تقول لك مش عارف ايه، حاجة زي كده. بس هما الغجر دول ليسوا بمسلمين، لهم عقيدة كده خاصة بنفسهم، العقيدة دي ان هما بيعبدوا الارواح، وان هما دايما يسكنون على اطراف البلاد، ولهم تقاليد كده، المسلم شغالين مشالين، شغالين اورداتية، شغالين في الحاجات دي كلها، دول اسمهم الغجر. فهم يقولون عن اهل مصر انهم غجر، عشان كده بيقولوا ايجيبت ما يقولوش مصر، لان مصر ذكرت في القرآن الكريم. فهم يبغضون هذا الاسم ويهينون اهل مصر، والجماعة بتوع النصارى بيفخرهم ان هم اسمهم الجبط. صحيح لك ان تفخره ان انت من الجبط يعني من الغجر، فهم غجر، هتعمل لهم ايه؟ عشان كده تلاقيهم بيشتموا بيقلوا ادبهم وبيستعلوا على المسلمين وبيقعوا في النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. فالحمد لله الذي عافانا من العفاه. قال على حين ان الطائفة الاخرى حزب القبط المنوفسيين اهل مصر كانت تستبشع تلك العقيدة وتستفزعها وتحاربها حربا عنيفة في حماسة هوجاء يصعب علينا ان نتصورها او نعرف كنهها في قوم يعقلون بلها، يعني غير بلها يؤمنون بالانجيل. يعني بيقول ازاي الناس دي وصلت الى هذا الحد او الى هذه المرحلة من التقاتل ومن الاستبشاع وتفضيع العقيدة، رغم انهما كل واحد منهما على نفس الديانة. يعني ممكن نختلف في كلمتين، لكن نحن نختلف هذا الاختلاف. قال: وحاول الامبراطور هرقل اللي هو كان موجود من 610 ل 641 ميلادية او صليبية يعني، بعد انتصاره على الفرس سنة 628 جمع مذاهب دولة المتصارعة وتوحيدها، واراد التوفيق، وتقررت صورة التوفيق ان يمتنع الناس عن الخوض في الكلام عن كله حقيقة يعني طبيعة السيد المسيح، وعما اذا كانت له صفة واحدة ام صفتان، ولكن عليهم بان يشهدوا بان لله ارادة واحدة او قضاء واحدا. هو كل الكلام ان هرقل حب ايه، حب يجمع الناس، فما جمعهمش على امر قلبي، لا بجمعهم بقوة الساعد والسلاح، اسكتوا محدش يتكلم في حاجة. انت عايز تعتقد ان المسيح مسوت ولا هو تعتقد، انت عايز تعتقد ان المسيح الهي وفي جزء بشر صغير اعتقد، بس ما تتكلمش. طب يبقى عمل ايه؟ اذا الصراعات راقية ولكنها مكتومة، ويمكن ان تخرج في وقت من الايه من الاوقات. قال: وفي صدر عام 631 حصل وفاق على ذلك، وصار المذهب المونوثيلي مذهبا رسميا للدولة. انتوا عارفين لما واحد يبقى زملكاوي واهلاوي فيقولوا الزمهلاوي، فالمذهب اللي هو المونوثيلي ده عامل زي الزمهلاوي، اللي هو لما الزمالك يغلب يبقى زملكاوي، ولما الاهل يغلب يبقى اهلاوي. فهو حب يحط الاثنين على ايه على بعض. قال: واعلن ذلك مذهبا رسميا للدولة ومن تضمنهم من اتباع الكنيسة المسيحية، وصمم هرقل على اظهار المذهب الجديد على من عداه من المذاهب المختلفة له، متوسلا الى ذلك بكل الوسائل. لكن افلح؟ لا. قال: القبط نابذوه العداء وتبرأوا من هذه البدعة والتحريف، وصمدوا له واستماتوا في سبيل عقيدتهم القديمة، اللي هي العقيدة الايه الارثوذكسية اللي انت شايفها لحد دلوقتي. وحاول الامبراطور مرة اخرى توحيد المذاهب وحسم الخلاف، فاقتنع بان يقر الناس بان لله ارادة واحدة. اما المسألة الاخرى وهي نفاذ تلك الارادة بالفعل، فارجأ القول فيه ومنع الناس من ان يخوضوا في مناظراتها، وجعل ذلك رسالة رسمية وبعث بها الى جميع جهات العالم الشرقي. ولكن الرسالة لم تهدئ العاصفة في مصر، ووقع اضطهاد فظيع على يد قيرس في مصر استمر 10 سنين. قيرس ده اللي هو مين يا جماعة؟ او قيرس ده اللي هو مين؟ حد عارف؟ هو المقوقس، اللي هو المقوقس ماشي. وقع خلالها ما تقشعر منه الجلود، فرجال كانوا يعذبون ثم يقتلون اغراقا، وتوقد المشاعل وتسلط نارها على الاشقياء حتى يسيل الدهن من الجانبين الى الارض، ويوضع السجين في كيس مملوء من الرمل ويرمى به في البحر الى غير ذلك من الفضاء. ما قلت لكم من شوية ان اخو بنيامين اللي هو كان الانبا في مصر او البابا في مصر هو اللي حصل فيه كده، اخوه حصل فيه كده، على اساس ان هو يدل على ايه، يدل على مكان اخيه، ولكنه لم يدل على مكان اخيه وصمد امامهم. طيب خلينا نتوقف مع الفقرة دي ونكمل ان شاء الله في الاسبوع القادم امر الله سبحانه وتعالى، اذا كنا هنفضل يعني احياء ومن اهل الدنيا. في حد عنده اسئلة يا جماعة؟ في حد عنده اسئلة؟ في حد معاه اسئلة يا جماعة؟ خطبة العيد هو يعني خطبة العيد يا حبيبي ان شاء الله محمد جاي، ابو عمار محمد اللي هو مريد الجنة هيجي معايا ان شاء الله رب العالمين. يعني انت في حل من امرك اذا اردت ان تأتي يعني وتتنضر عيوننا برؤياكم، فمرحبا واهلا يعني، انت اخ حبيب الله يعزك يا رب وربنا يكرمك ويديم المحبة. فإذا كنت هتيجي ومعاك يعني 10 كيلو لحمة أهلا وسهلا. تمام. محامين كلب، لماذا لا يكون الخروج مطالبة بالشريعة التي وعدنا بها وتخلفوا؟ ماشي ابو عمار، حاضر حاضر. طيب بس هو انا هاخد الاصل في المسجد ابو عمار لحد صلاة الجمعة، تكون الناس ذبحت، فانت تفضل معايا نلم ونروح. اجيب خرج معايا كده، انت عارف الخرج اللي بيشيل المتساوي معايا ده، اجيب انا خرج كبير معايا، خلي انت عنك خالص، انا الشيخ، فاقول لهم يا جماعة انا ظروفي وحشة، ونلم بقى اللحمة ونروح. ان شاء الله. خلاص ابو فهمي هيشتغل معانا في الليمان، هو كمان هنترسول كلنا ما شاء الله، الغرفة كلها هتترسول ما شاء الله، على قوة الا بالله. محامين بس بتسأل بتقول لما لا يكون الخروج مطالبة بالشريعة؟ اما حنين احنا خارجين مطالب بتثبيت مادة احكام التشريع. عمرك النهاردة ما تعرفت طالبي بحكم التشريع، انك انت من البداية اللي رفضتي، انت من البداية اللي رفضت الامر، انت خايفة. طب خايف ليه من البداية يا جماعة؟ ما هو احنا مشكلتنا دلوقتي مع الجماعة الذين لم يكونوا على قدر المسؤولية، ولم يشعروا بما ولاهم الله عز وجل، او بقيمة ما ولاهم الله عز وجل عليه. احنا كنا بنعيب على شيخ الازهر ان هو لا يشعر بقيمة الكرسي الذي يجلس عليه، ولا يشعر بقيمة المكان الذي يحتل. ماشي، المشكلة ان غيره من مشايخنا لم يشعروا بهذه القيمة ايضا، وبهذا المقام، وبهذا القدر. ان كان من الممكن ان احنا نطالب بحكم التشريع، انما النهاردة لا، النهاردة مش هتعرفي، لان انت رضيت من البداية، رضيت باقتحام البرلمان. وللأسف الشديد لما قالوا يا احزاب يا انتخابات، قالوا احنا بندخل عشان معركة الدستور. ماشي، وخلاص نزلنا عشان معركة الدستور، وطبح ان احنا مش عارفين اساسا نعمل حاجة في الدستور. يعني انا شفت ناس دخلت بعد ما دخلت الجمعيات التأسيسية، يعني في واحد من اللي كانوا موجودين او ما زالوا موجودين لحد دلوقتي، وكل يوم يطلع له التصريح وعمال يتلطط من قناة فضائية لقناة فضائية. انا شفته زعلان قوي ومتضايق قوي، وكان لسه ما تخدنش قوي لما دخل الجمعيات التأسيسية، تخن من كتر القعدة، تخن قوي يعني من كتر ما هو قاعد. اصل المسألة مسألة كلام، انما للاسف احنا عارفين ننظر، عارفين نعمل حاجة. انا عمرو حمزاوي ده ابغضه في الله، لكن للاسف عمرو حمزاوي يحفظ المواد عن ظهر قلب، ويستطيع ان يقلب الحق الى باطل والباطل الى حق، ويستطيع ان يلعب على كل الاحبال اللي موجودة وعلى كل الحبال اللي موجودة. وافتكروا كويس لما الشيخ رفاعة سرور الله يرحمه توفي، مفيش حد من حزب النور ولا حد من الدعوة السلفية بتاعت اسكندرية راح علشان يعزي في الشيخ، ولا حد عبر اهل الشيخ بكلمة، لمجرد ان الشيخ رفاعة يخالفهم في بعض النقاط. لكن راح نادر بكار في حفل العقد بتاع عمرو حمزاوي، وبسمة اللي اصلها يهودي، بسمة الممثلة اللي قعدت تشتم في الشيخ حسان، وقعدت تشتم في السلفية، وقعدت تشتم في الناس كلها، وقالت ليه روحوا كنيسة صول في أطفيح، وليه وقفت مع النصارى ضد المسلمين، لانهم اولياء بعض والعياذ بالله. خلاص انا ابغض هذا الرجل اللي هو عمرو حمزاوي، لكن عمرو حمزاوي للاسف حافظ النار حفظا، هو مصطفى الجندي، وعمالين الاثنين يقلبوا الاسلاميين على نار. المشكلة مش مشكلة انك انت تدخل وانت بتعرف تتكلم، لا، انت تعرف تتكلم وحافظ المواد. انا تعجبت والله، يعني احنا عندنا الدكتور خالد سعيد، عندنا اخوكم خالد حربي، عندنا اخونا الشيخ حسام البخاري، ما شاء الله لا قوة الا بالله. التلاتة دول والله عبارة عن حائط صد، مش عشان انا اعرفهم او هم مثلا يوافقونني على كل المسائل او في كثير من المسائل التي اعتقدها، لكن لا، التلاتة دول بالفعل كان عندهم قدرة ان هم يصدوا ويردوا. انما انت رايح تجيب اسماء لمجرد انها اسماء توافق الحزب الفاشي السلفي، الشيخ احمد النقيب بيقول الحزب الديمقراطي، لا بيقول الحزب الفاشي السلفي. ماشي، لمجرد ان الحزب الفاشي السلفي يعني بي ايه بي بي بي بيحبوهم وبيحبوه، واروح اجيب محمد سعد الازهري عشان حزب النور يرضي الشيخ ابو اسحاق، بس مش اكتر من كده وخلصت المسألة. لا، انا مش هروح اجيب مشايخ وبس يا جماعة، انا المفروض اجيب ناس بتفهم في هذا الكلام الذي يتكلمون فيه. خالد سعيد لا، خالد حرب لا، حسام البخاري لا، هشام كمال لا، الناس دي كلها لا. طب لا ليه؟ بمناسبة ايه؟ ده احنا هنشرب يا ام حنين، كانت من البداية ان احنا نطلع نطالب بتحكيم التشريع، انما النهاردة نحن راضين بالمقامرة، وراضين بالمراهنة، ورضينا بأن ندخل غمار معركة لسنا من أهلها، ولم يعني يكن من الواجب أن نعبر هذه المخاضة. فالنهاردة إحنا بنقاتل عشان إيه؟ عشان المادة الثانية. خلاص المادة الثانية بقى حلوني على ما يرضوا إن هم يطبقوها. وطبعا ما فيش، عشان بس تبقوا عارفين، ما فيش ثورة بتفضل لحد العصر والناس تاخد بعضها وتروح. انت محتاج ادوات ضغط، واليات الضغط وادوات الضغط اهمها مش المليونية والوقفة فقط، المليونية والاعتصام. المليونية والاعتصام، ما تزعليش، اللي بيقدم تنازل بيفضل في حال التنازل الى يوم ان يلقى الله عز وجل، لكن الذي يثبت، الذي يثبت يكون له الانتصار في النهاية. العلمانيين والليبراليين ثابتين، لهم حتى هذا التوقيت النصر علينا، لان احنا مش ثابتين على مبدأ، مبادئنا عمالة تتغير وتتلون، نجري على شفيق، نجري على ابو الفتوح، وبعد كده نجري على محمد مرسي. عشان كده الكل بيلعب علينا وبيدينا على قفانا. بسبب ايه؟ بسبب مشايخ الوكسة والنكسة اللي موجودين. وانا اعتذر، لان مش كان المفروض ان احنا نجلس نتكلم بهذه الطريقة. والله العظيم وانا احلف بالله ان لولا ان الامر يتعلق بالاسلام احنا ما كنا شاركنا في 2 نوفمبر، لكن الامر يتعلق بالاسلام. وانا اضطررت الى كتب بعض الكلمات في صفحتي على الفيسبوك ما بين وصول الاسلام وما بين وصول الاسلاميين الى الحكم. احنا اللي فرطنا فرصة التمكين، فاحنا مضطرين ان احنا ننتظر زي صلاح الدين ما عمل لما كان على عهد الدولة الباطنية، وكان صلاح الدين فقيها حنفيا بالمناسبة، واضطر الى قبول وزارة هناك، واضطر معه نور الدين محمود الى قبول الوزارة حتى انقلب الامر. وكذلك شيخ الاسلام ابن تيمية والامام العز بن عبد السلام لما سمح للمسلمين بتولي بعض الولايات للتتر، والتتر كان منهم الكفار وكان منهم الشيعة. فاحنا مضطرين الان الى بعض الاشياء، لكن طبعا احنا لازم نضغط بكل ما نملك، وما ينفعش اخواننا حد يتخلف عن المليونية دي. الله يستركم، لان ده حبل الامل الاخير بالنسبة لنا. والا والله لو لم تطبق الشريعة تاني يوم باحكام القضاء الجائر هيتشال محمد مرسي، ومش هيجيبه شفيق، ده هيرجع حسني مبارك، ويبقى باذن الله كده ايه، نلقاكم في المعتقلات قريبا، ربنا يستر. طيب ماذا شيخنا لو ان التيارات الاسلامية تنزلت عن، لو التيارات الاسلامية تنزلت عن ده خلاص يا ابو عمار، يبقى كده العلماني هو اللي هيتحكم وهنكتب كلمة مبادئ. وكلمة مبادئ ديت يعني انت مطلوب منك قطعية الثبوت وقطعية الدلالة الاثنين مع بعض. يعني الحكاية كلها هتلعب في كام حديث؟ هتلعب مثلا في حوالي 70-80 حديث، ويمكن اقل 50 حديث اللي هم فيهم قطعية الثبوت قطعية الدلالة. انت عارف ان المتواتر من الاحاديث اقل بكثير من المشهور، والمشهور برضو اقل بكثير من الاحاد، ومعظم الدين قائم على الاحاد. له بقول لك هاكل ايه؟ هاكل المتواتر وبس، اشتغل لي على المتواتر. هتجيب المتواتر ده منين؟ الدين في الاصل قائم على الحديث الاحاد. فعشان كده احنا الاحكام، وهذه الاحكام يعني لا يعقل ان تمر على الاف مؤلفة من الفقهاء ثم بعد ذلك ياتي من يشكك فيها يقول لك لا. وللاسف ان الدولة اخذت بهذا في عز ما كانت هذه الدولة تحكم وتحكم الطغيان. يعني فعاد عبد الناصر، وكان الشيخ عبد الحليم، الشيخ اسمه محمود شلتوت، كان الشيخ للازهر ان لم اكن قد وهمت، اتكلم في كتاب الاسلام عقيدة وشريعة، فقال ان من الاسلام عقيدة وما يصلح منه ليكون شريعة ولا يصلح ليكون عقيدة. هم خدوا بنفس الايه، بنفس الفكرة اللي الطغيان نفسه اخذ بيها. طب يبقى ايه لازمة الثورة؟ ايه لازمة الدماء؟ وايه لازمة الناس اللي دخلت المعتقلات؟ وايه لازمة الناس اللي قاعدة عمالة على بطال تاكل وتشرب في اللجنة التأسيسية دي؟ ملوش لزوم الحاجات دي كلها بقى. فالمفترض ان احنا نقاتل، والله انا زعلان ان انا بقول الكلام ده، والله نقاتل ايه؟ نقاتل على مادة الناس كانت يعني ده على رأي الشيخ ابو الاعلى المودودي عليه رحمة الله، يعني الى الذين لا يريدون الحكم الكامل بالاسلام، اعيدوا لنا الجثث التي قتلت والدماء التي اريقت في احد وفي بدر وفي حنين وفي خيبر وفي اليرموك وفي القادسية، اعيدوا لنا الدنيا، اعيدوا لنا الدنيا التي كانت قبل أن يأتي الإسلام، التي ليس فيها إلا طعام وشراب وهدوء بال وراحة نفس وتلبية لمراحل لمطالب النفس ومآرب النفس وانتهى الأمر. إنما لماذا ألقت الدماء في أحد وفي بدر وفي حنين وفي القادسية وفي اليرموك وفي أجنادين وفي نهاوند؟ ليه أريقت هذه الدماء؟ عشان يجي واحد يقاتل على مادة من مواد التشريع؟ عندك دستور سماوي اسم القرآن، مش محتاج لدستور. مفيش واحد من المشايخ طلع على الكلمة دي، يا الله لو أن رجلا من المشايخ خرج فقال هذه الكلمة. مفيش واحد يطلع يقول كلا إن معي ربي سيهدين، يطلع بس يقول كلا إن معي ربي سيهدين ويرفع اللواء. ويوم الرجل ما رفع اللواء وأنا ما عايز أحكم بالإسلام، أنا أصل مش عارف إيه، أصل ما أدرك إيه، أصل أصل أصل أصل أصل، وهو وساعد الناس على والله في حاجات مش عايز أقولها عشان ما تقولوش أنا متحامل، لكن خلي اللي في الكواليس ما كان في السر في السر وما كان في العلن في العلن. واحد ابن حلال طلع يتصل بالدكتور وسام وهو في قناة الحكمة، ما كانش في برنامج، ما كانش على الهواء، بيقول له احنا تأكد لدينا ان حزمة وإسماعيل امه امريكية وجبنا اوراق وتصلنا بناس. فقلت له طيب والله طب اديني رقم الراجل ده عشان يجيب الاوراق دي وعشان احنا كمان نتصل بالناس دي ويفضح حزمة وإسماعيل يا سيدي طبعا انه ضحك علينا كده. وفجأة بان التاني عمال يراوغ روغان الثعلب وبعد كده يهرب لمجرد انه هون في نفسه لا اكثر ولا اقل، وان المشايخ خايفين على اماكنهم من حزمة وإسماعيل، وان الناس اتلمت على حزمة وإسماعيل وسابتهم. انا رايد المستشار الغرياني فيما قال ان من يريد الشريعة عليه ان يختارها، يعني الامر يتقف على الامة ويصر عليه من اراد. والله دونها ارواحنا ابرى عمار، دونها ارواحنا، نحن لن نحكم الا بالتشريع ان شاء الله رب العالمين. هي بس ايه مهلة كده ان احنا نرب الناس ونبصرهم بالحق، وبعد كده ان شاء الله رب العالمين كل واحد يحافظ على رقبته من الليبراليين والعلمانيين والنصارى والكفرة اللي موجودين في مصر. شوية زبالة كلهم، ما يعني دول كلهم على بعض، ابراهيم عيسى وعدو الراء الابراشي واللي معاه، دول يتحطوا في شوال كده في عربية زبالة في عربية كلاب ويترموا في اي مكان لحد الدولة ما تحكم بالتشريع وتستقر، وبعد ما تستقر بقى اطلعهم بقى نتناقش احنا وهم. انما انت سيبهم لي وطلقهم لي. والقضاء العادل الشامخ اللي النهاردة طلع احمد فتحي سرور براءة من كل القضايا اللي كانت عليه او من قضية الفاسد غير المشروع، امال مين الحرامي في البلد؟ احنا يا فرحة الفلول في العيد احمد فتحي سرور طلع، توفيق عكاشة القناة رجعت له ماشي، الناس دي كلها خلت احكام كده بالبراءة كلها بالقضاء. ما فضلش غير العدلي ومبارك ياخدوا البراءة ويبقى العيد عيد بجد بقى، ونرجع تاني من اول وجديد نقول نتكلم في الصدق ونتكلم في بر الوالدين ونتكلم بقى في ايه، ونتكلم زي اللي كنا نتكلم فيه قبل كده. ابو فهمي ما بص ما تسخنيش اكتر من سخن الله يسترك، لان والله العظيم لو حد ادى براءة لمبارك ولا خرجه عفو صحي ان حد هيروح يحز رقبته غيره يا راجل. بالله من غضب الله ليه ما يلحد وخلاص ما يلحد؟ والله يا اخي الشريعة اليهودية المحرفة افضل من الليبرالية افضل من العلمانية. اليهود اللي هم محرفين يدعي عقيدة محرفة وشريعة محرفة والله افضل من الليبرالية والعلمانية يا اخي. يبقى اليهود بيحكموا تشريعهم وهم كام مليون كلهم على بعضهم في العالم كله، والنصارى في مصر يرفضون تحكيم الشريعة الاسلامية ويقولوا لنا شريعتنا التي تحكمنا. شوية زبالة ناس، ما فيش واحد بيستحمى ولا يستبعد من دولته يصمموا على ما هم عليه، واحنا في الاخر مش عارفين نعمل حاجة. حاجة لذيذ، حاجة ظريفة والله، حاجة ظريفة جدا. فيه اسئلة تانية يا اخوانا؟ اسئلة تانية طيب اخوانا، بس عشان انا تعبت حقيقة، يعني نفسيتي صعبة جدا من يوم ما قالوا اطلع علينا في اطلع علينا المليونية، يعني ما في كل يوم والله ما ازددت فيهم الا يقينا. يلا ربنا سبحانه وتعالى يجمعنا على الحق وعلى الخير، نلقاكم على خير ان شاء الله رب العالمين. انا اسف بس كل الاخوة اللي كانوا قالوا لي احنا هنكلمك بعد الدرس، انا عندي امر هام لابد ان اقوم له، فانا اسف جدا مش عارف اكلم حد بعد الدرس، يمكن ارجع مثلا بعد ساعة بعد ساعة ونص، اذا كان حد سهران ياريت يستناني ماشي، ان ما كانش والله انا عندي امر هام جدا لابد ان اقوم له. اسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية لي ولكم، واسأل الله سبحانه وتعالى الشفاء لمرضانا، وان يفك اسرنا، وان ينصر اخواننا في سوريا، على بشار الكافر الطغية الجبار، وان يعجل بهلاكه وبهلاك اعوانه، وان يدمر برانه، وان يقطع اركانه، واسأله سبحانه وتعالى ان ينفع راية لا اله الا الله محمد رسول الله، وان ينكف راية الشرك والمشركين، وان يجمعنا في عام قادم على عرفات، وقد تحررت بلادنا ونفوسنا، وقد تطهرنا من جنس الشرك والمشركين، وقد حكم الله تبارك وتعالى في شريعته، وقد تحررت بلادنا، ورفع الله عز وجل راية لا اله الا الله محمد رسول الله على الدنيا كلها. اللهم امين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. السلام عليكم جميعا ورحمه الله وبركاته.